الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم منها ومما قرب إليه من قول أو عمل. ثم أما بعد، فنبتدئ سورة جديدة من المفصل من قصار السور، وذلك سورة التين، في قوله عز وجل: والتين والزيتون. وهذه الآية من هذه السورة هي من الآيات النادرة التي أقسم الله فيها بفاكهة، وسميت السورة كلها باسم فاكهة التين، وهي من السور المكية التي تتحدث عن العقيدة الإسلامية وعن أصل الخلقة وطبيعتها. ولذلك فقد أقسم الله عز وجل بالتين، والتين هو الفاكهة المعروفة التي تستنبت في المناطق الحارة والباردة من كثير من بلاد العالم، والتي تسمى بلهجتنا العامية الكرمس، ذلك هو التين. وأما الزيتون فلفظه كما هو مستعمل في العامية هو المستعمل في الفصحى، وهو المقصود في القرآن الكريم. نشرح الألفاظ أولا لندخل إلى المعاني. فالتين إذا معروف هو الكرموس، الزيتون هو الزيتون، وطور سينين، فالطور هو الجبل، طور هو الجبل بجانب الطور الأيمن، طور سيناء، وهو المقصود عند أغلب المفسرين من هذه الآية، طور سينين. طور سينين هو طور سيناء الموجود في الصحراء المصرية اللي كلم فيه الله عز وجل موسى عليه السلام. فالطور إذن طور هو الجبل، مرادف للجبل. وسينين أو سيناء هو لفظ يدل على التجميل والتحسين، فهو طور حسن جميل منور عليه أنوار، لأن نور الله عز وجل تجلى عليه، وذلك حينما كلم الله موسى، فصار لهذا الطور بركة وقدسية من تجلي النور الرباني عليه، ولذلك سمي طور سينين. والبلد الأمين هو مكة، وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذه هي المقسمات. فجاء المقسم عليه وهو: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. يعني أن الله عز وجل خلق الإنسان خلقة مستوية كاملة على هيئة من الجمال والدقة وحسن الصنعة، خلقة البشرية خلقة عجيبة ودقيقة مقومة، كما نقول احنا بالعامية ديالنا مقومة قادة، بنادم ما خصو حتى شي حاجة في الخلقة ديالو، مسالك الدم، شعيرات الدم، دقائق الدماغ، خلايا الدماغ، شعيرات الأعصاب، النظر، أشياء عجيبة مما يصعب على العقل البشري أن يحيط بكل أسراره. وغاية علم الإنسان أن يعرف بعض أسرار الإنسان المادية، ما نتكلموش على الجانب النفسي والروحي، فذلك غيب لا يعرف منه الإنسان شيئا. أما الجانب المادي اللي ربي تعالى آذن فيه للإنسان أن يعلم منه شيئا على وجه التطبب والتشريح، فعلم الإنسان فيه ضعيف جدا بالنسبة إلى ما أودع الله في هذا الإنسان من كمال الصنعة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وبعد هذا ثم رددناه أسفل سافلين، قال بعض المفسرين في النار، يعني الخلقة ديالو ممتازة ومع ذلك حكم عليه الله تعالى بجهنم. طبعا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، الأجر اللي يعطي الله المؤمنين المصلحين أجر لا منة فيه ولا أذى. شحال من واحد من بنادم كيعطيك الحاجة وهو ما عطي والو، العاطي الله كما نقولوا احنا بالعامية، أي المعطي الله نقولوا العاطي الله، كيعطيك بنادم الحاجة وبدأ يتنفخ عليك، يبطل عمله، يبطل صدقاته بالمن ولذا، من يبدأ يتفخم عليك أنا أعطيتك ودرت لك. فالله عز وجل إنما يمتن على عباده ليس من باب الأذى ولكن من باب التذكير بنعمته. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فمنة الله على خلقه وهو المنان سبحانه وتعالى، هذيك من الرحمة كيذكرنا بالنعمة دياله. فالمنة والمن الإلهي رحمة، والمن الإلهي ماشي نقمة، هذا الأصل. ولذلك قال فلهم أجر غير ممنون، ربي كريم كيعطي بالكرم، ماشي محتاج لك ترد ليه شي خير إطلاقا. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني والحميد سبحانه وتعالى، ربي ما محتاج لحد، ولذلك فأجره غير ممنون. فإذا نعود إلى ما بدأنا به لنفصل فيه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وهو القسم العجيب الذي في هذه الآية: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فقد أقسم سبحانه بأربعة أشياء: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أربعة: الأولان فاكهتان، والثانيان موضعان. الأول والثاني فاكهة كرموس الزيتون، والتين والزيتون، والثاني والثالث مواضع بلادات، مواضع لها قدسيتها. الجبل الذي كلم الله به موسى، وبجانب الجبل واد مقدس، بالوادي المقدس طوى له قداسة، تجلى النور الإلهي عليه، ومكة التي هي أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فهو قسم غليظ إذن، وسنعود إليه بحول الله ليثبت لنا الحق سبحانه إثبات إقناع للمؤمنين أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، وأن مرد الإنسان إما إلى النعيم والأجر غير الممنون، وإما إلى أسفل سافلين نعوذ بالله منه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إذا كان هذا هو أصل الخلقة، أن الإنسان خلق بدقة لينال أجرا أو ليكسب وزرا، وترى هذه الأشياء بعينك، هذا الشيء كتشوفه وكتعيشه، أن الناس مفروقين على جوج وما كاينش ثالث، إما أهل الحق وإما أهل الضلال، وأن الموت يأكل الناس ويحصدهم حصدا وحصيدا ليؤولوا إلى المآل. فكيف يكذب الإنسان بهذا الحق؟ فما يكذبك بعد بالدين، يوم القيامة يوم البعث، وأنت ترى الناس يموتون ويروحون إليه، كيف تكذب به؟ والله عز وجل خير قضاء وخير حكمة، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ما كتشوفش القدر الإلهي كيتنفذ في الدنيا قبل الآخرة، وكياخذ الحق من شحال من واحد من الجرائم دياله ومن الظلم، وكيموت موت الذلة والعياذ بالله، وموت الهوان بين أهله وذويه في بعض الأحيان. وكم رأيناه ربي عادل سبحانه وتعالى، ما كيظلم حد، واللي ما ينفذ فيه القضاء في الدنيا ينفذ فيه القضاء ديال ربي في الآخرة، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ هذه الآية قال بلى، وروي وأنا على ذلك من الشاهدين. ولكن طبعا ماشي مزيان تقال في الصلاة ديال الفريضة، يمكن تقولها في النافلة. الناس في هذه المسألة بين إفراط وتفريط، كاين اللي كيقول لك ما تقولهاش بيع خطرة، وكاين اللي كيقول لك أزيدي خصك تقولها الفريضة. نعم الفريضة ما خصكش تبقى تعود الهضرة مع الإمام هو يقرأ، ولا مع راسك كتقرأ القرآن قرأ القرآن، ما كتقراش كيقرأ الإمام تصنط. النافلة نعم، ملي تكون تصلي شي ركعات في الدار وتقول أليس الله بأحكم الحاكمين، مزيان قول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. سيد النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يصلي الليل كيوقف على شي آية ديال الجنة والرحمة كيسكت، ويبدأ يطلب الله تعالى الرحمة ويعطيه النعمة اللي كاينة في هذه الآية، وإلا وقف على شي آية ديال العذاب كتوصف صحاب جهنم كيوقف من قراءة القرآن في الصلاة، ولكن نافلة، ويبدأ يتعوذ بالله من ذاك العذاب اللي حكاته هذه الآية. ففي قيام الليل والصلاة النافلة يجوز للإنسان أن يستأنف الحوار والمناجات مع رب العالمين من خلال ترديد دعوات القرآن الكريم وإجابة القرآن الكريم في أسئلته وفي شتى أموره، كما في هذا السؤال الإنكاري: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أن يقول الإنسان بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ولكن الفريضة لا، هذا العدل والسنة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم باش يعرف الإنسان الحاجة فين يقولها والحاجة فين ما يقولهاش. نعود إلى ما نحن فيه. قلت بداية الكلام: والتين والزيتون. التين اللي قلنا هو الكرموس فاكهة لها أمر عجيب وغريب، وهو أنه واحد الفاكهة اللي كتولد في العام جوج مرات، كتعطي الباكور وتعطي الكرموس، باكورة التين وفاكهة التين، وهذا شيء في حد ذاته عجيب، في حد ذاته عجيب. فالله عز وجل يحدثنا عن نعمه وعن وجوه الإنعام، فيه إشارة إلى أن القدرة الإلهية قادرة بإذن الله، أي أن الله قادر سبحانه وتعالى أن يعطيك في الآخرة عطاء لا ينتهي أبدا. كما تشوف الكرموسة كتقلع الباكور وعاود ينتج الكرموس بعد أيام قلائل، ففي الجنة الفاكهة اللي تحيدها كتعود تنتج فاكهة أخرى بغير انقطاع والانتهاء من شجر الجنة. الشجر ديال الجنة ما كيخرفش وما كيساليش، ما فيه شيء، الشجرة خرفت وساست ورقها وما بقى فيها فاكهة. فاكهة الجنة لا تنقطع، لا مقطوعة ولا ممنوعة، ما عندهاش الخريف ديالها كتسالي، دائمة مستمرة. وربي ذوقنا من هذيك الفاكهة في الدنيا، وهي فاكهة الدنيا، نعم الدنيا وكلها تذويق لنعم الله وليس تحقيقا كاملا لما عند الله. الفاكهة ديال الدنيا كلها غير الدواقة ديال الفاكهة ديال الجنة، وعمر الدواقة ما كتشبع، بالعكس كتصير فيك الشهية، ولا فيك الجوع مرة ولا فيك الجوع جوج مرات. ولذلك الذي يذوق فاكهة الدنيا بهذا الاعتبار يرتبط قلبه أكثر وأكثر بما عند الله من فاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة في جنة الرحمن الملك الكريم سبحانه. ثم التين فاكهة غير دهنية، كرموس ما فيه زيت، والزيتون كله زيت. فجعل لنا سبحانه وتعالى صنفين متكاملين من الطعام، وجعلهما آية من عجيب قدرته سبحانه وتعالى في الإنعام على هذا الإنسان. تين زيدون كرو اللي هو الكرموس فاكهة تعبر عن ذاتها وعن كل فاكهة من ذوات السكر، أي فاكهة حلوة راه كينوب عليها الكرموس، فسأعطيكم دليلا على ذلك بحول الله. والزيتون ينوب عن كل فاكهة ذات زيت، الزيتون مر معروف أنه يحتاج إلى عمل شديد طويل من أجل تحليته، ولكنه ينتج الدهن، تنبت بالدهن، منتج للدهن للزيت المبارك. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث يكاد يكون متواترا، يعني قوي بزاف، ورد من طرق كثيرة أحده صحيحة، حدد لنا ربويات تسمى في الفقه بالربويات الستة، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، قمح هو البر، زرع، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، هاء وهاء، يدا بيد. هذه رواية كلها صحيحة، فمن زاد أو استزاد فقد أربعة. خلاصة ديال الكلام ما عندناش الغرض نفصله في هذا الشيء، أنه اللي بدل الذهب بالذهب خصو يبدلو بالميزان، ما عندكش الحق تبدل 10 غرام ديال الذهب بتسعود الغرام ديال الذهب، هذه معاملة ربوية، هذا ربا كيقدروا يوقعوا فيه بعض الناس مع الأسف، بحجة ديال أنه هذا الذهب الموضة ديالو قديمة وهذا ذهب الموضة ديالو جديدة، هم اخترا المرأة كتمشي لمول الذهب وتعطيه واحد الشرتلة ولا حلقات ولا مضمة ديال الذهب قديمة، الزواقة ديالها ما بقاتش كتخدم، نفرضوا مثلا أعطاته واحد الشرتلة زواقة قديمة يدفع لها هو شرت له زوقة جديدة كيكونوا متفوتين في الجرام. إذا كانوا متفوتين في الجرام فهذه معاملة حرام ربا. الذهب بالذهب وزنا بوزن ما يفوتش جرام زيد ولا نقص. تكون الزواقة قديمة ولا جديدة كما بغت تكون، إلا بغت تشري الزواقة جديدة تبيع هذاك الذهب القديم بالفلوس وتشري بالفلوس الذهب الجديد بالزواقة جديدة. هذا القول كيتقلب الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، حال بحال الفضة بالفضة، الزرع بالزرع. ما تبدلش زرع فارينة بزرع قمح وتزيد في الميزان ولا تنقص، قنطار بقنطار. إيه معروف فارينة ما تسوى شيء الزرع المزيان، ولكن بيع فارينة ديالك بالفلوس، سير شري على رأسك الزرع القمح بالفلوس، ما تبدلش هذا بهذاك وتفوتهم. إلا بدلت خصك تبدل بالميزان متقدم، شعير بالشعير حال بحال، تمر بالتمر، الملح بالملح، كلها معاملة سواء. ما خصك تدير الربا زيادة وفضل، ما خصك تدير النسيئة زعما تبدل الدفع السلعة اليوم وتسنى تلعم جاي عاد يرد لك، تقول له في الذهب هاك هاد الشرت لا أنا بعتها لك حتى تجيب لي ثمن ديالها شرت لا جديدة من هنا شهر ولا شهرين. لا لا يجوز، خص يدا بيد في الطبلة هاك أرى إن الذهب كيطلع وينزل الثمن ديالي، لأن النسيئة تؤول إلى الفضل وهو الربا. فهاد الكلام على الجبنة، احنا غير في الزيتون جبنا على التمر. العلماء قالوا إن التمر رمزون يعني إشارة لكل فاكهة من ذوات الحلاوات التي يقتات بها، كما هو في المذهب المالكي المقتات المدخر. علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم التمر؟ لأن الناس ديال الجزيرة العربية صحراء عايشين بزاف بالتمر، كما هو في المناطق التلالية في المغرب عايشين بزاف بالتمر، فكان التمر هو الفاكهة الرسمية ديالهم هي القوت. ولكن إلا مشيت لعند جبالة كيعرفوا شي التمر، كيعرفوا الشريحة، فتمرهم حينئذ هو التين. فكما ناب التمر عن الفاكهة ذات الحلاوات ينوب التين عن الفاكهة ذات الحلاوات، وما خصوش يتبدل حتى هو إلا ها عنوها يدا بيد وزنا بوزن كيلا بكيل. فالتين إذن اسم لفاكهة معين، لكنه في المعنى شامل لكل الفاكهة ذات الحلاوات التي تقتات كيعيش بها الناس وتدخر كيخزنها، كما هو في العنب الذي يؤول زبيبا ويقتاته الناس ويدخرونه في بعض بلاد الإسلام. كاين بعض البلدان عرف يعني مناطق أخرى ماشي في المغرب عندهم عودهم الزبيب هو الشريحة ديالهم ولا هو التمر ديالهم، بيعايشين كيخضروا به ويأكلوه ويش يعني عايشين به على طول العام. وقد كان هذا معروفا في القديم في بلاد فارس وفي بعض بلاد تركيا أيضا، وباقي الآن كيجي للمغرب من إيران ومن تركيا الزبيب كتير بزاف، كاين هنا في مكناس كيتباع ديال إيران وديال تركيا لأنها منطقة تنتجه بكثرة. إذن هاتان فاكهتان متكاملتان، وحدة كتكمل الأخرى، هذه حلوة وهذه زيت، فإحداهما إدام للأخرى. يعني أنه الزيتون الذي ينتج الزيت داير بحال المرقة إدام، كناكل به واحد العداد ديال الأشياء الأخرى من القمح أو الشعير أو غير ذلك، حتى اللحم نفسه الذي هو دهني إنما يؤكل عند كثير من الناس بالزيت مطبوخا طبعا. ولذلك فنعمة الله الكامنة في هاتين الفاكهتين وما في معناهما نعمة لا يستطيع أحد أن يحصيها ولا أن يحصرها. والتين والزيتون نعمة غريبة وعميقة، كيف ينتج التراب المر أو الملح المالح أو الحار الكبريتي أو إلى آخره، كيف ينتج سكرا في الفاكهة؟ شيء غريب وعجيب. كيف تمتص الشجرة مادة السكر من الأرض وتوظف طاقاتها التي وهبها الله إياها في بذرتها، الزريعة ديالها في بذرتها، فتفتق سكرا تشرق به حلوق بني آدم. شوف سبحان الله السكر الموجود في العنب، كون شي عنقود ديال العنب حلو بزاف كي يشرق لك بالحلاوة. سكره من أين جاء؟ حلاوته كيف تكونت؟ شيء عجيب فعلا وغريب. ثم الشجرة المرة شديدة المرارة تلقي السكر جانبا كأنها تتصرف بعقل واع. اللي كيعرف الزيتون كيلوحش صويفة بيضة، واحد الصويفة بيضة كيكون يرميها الزيتون تأكلها تلقاها حلوة سنيدة، فهي تنتج المرارة من جهة وتتخلص من السكر من جهة أخرى لتفرغ الزيتون للمرارة المطلوبة فيه لفائدته في الزيتون. الحكم الإلهية المودعة في الخلقة، يعني الخليقة ديال الشجر دقيقة وعجيبة وغريبة ولا يستطيع العقل البشري أن يحيط بها. ثم سنى، وسنعود إلى هذا بحول الله، سنى في القسم بنوع آخر، النوع الثاني من بعد الفاكهة، بالمكان طور سينين الذي كلم الله فيه موسى، والبيت الحرام مكة الذي فيه البيت الحرام أو الكعبة. وقلنا من قبل أن طور سيناء أو طور سينين تجلى الله عز وجل بأنواره سبحانه وتعالى عليه وكلم الله فيه موسى تكليما، ومكة فيها الكعبة التي كانت أول بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين. والإنسان هو بين مكان وعمل، يحتاج إلى مكان وعمل للرزق. وعمل الإنسان بدأ أول ما بدأ بالفلاحة، فالتين والزيتون إشارة إلى الجانب الفلاحي، والمكان المقدس من طور سنين ومن البيت الحرام إشارة إلى ارتباط الإنسان بمكان يستند إليه من بيت أو مسجد يعبد الله فيه، وإلى أن المآل الطبيعي للذي يستفيد من التين والزيتون ومن أضرابهما أن يؤول إلى بيت من بيوت الله ليشكر الله على أنعمه. فالله إذن سبحانه وتعالى خلق الفاكهة والرزق، خلق الرزق وخلق المكان المبارك الذي يسكن إليه الإنسان، وكانت خلقته سبحانه لهذه الأشياء على التمام والكمال. ثم وقد تبين ذلك قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن صيغة تفضيل، يعني هذا الشيء اللي شفناه في التين والزيتون مما عرفنا وعلمنا ومما لم نعرف ولم نعلم من الحكم الإلهية والدقائق، دقائق الصنعة الربانية، ومما أيضا أودع سبحانه وتعالى في خلقه المكان من جمال وجلال وبركة ونور. فالكعبة تعلمون أطهر بقعة في الأرض وأبرك مكان في الأرض، ولا فضل في الأرض أكبر من فضل مكة من حيث المكان. ومع ذلك قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فخلقة الإنسان من حيث الدقة والكمال ديال الصنعة الإلهية، وكل صنعة الله كاملة متقنة، صنع الله الذي أتقن كل شيء، كل صنع الله متقن. مع ذلك بيّلنا الكريم سبحانه الخالق العظيم أن الخليقة الإنسانية أحسن وأقوم وأدق وأعلى من الخليقة ديال جميع الأشجار بما في ذلك التين والزيتون، وأعظم حرمة عند الله من الكعبة نفسها ومن طور سينين. جاء التفضيل بعد القسم بهذه الأشياء الأربعة، جاء التفضيل في خلقة الإنسان، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن مما ذكر ومن غيره، في أحسن تقويم. إلى غادي التعجب في التين والزيتون، والتعجب في الكعبة، والتعجب في طور سيناء، تعجب في راسك، شو بعد أنت كيدير؟ ما كينش بحالك، ما كينش بحالك في الخليقة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. ونسي خلقه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ما كينش حاجة عجب بالمعقول نعجب من خليقة ديال بنادم، ما كان انتبهوش لأنهم مولفين مولفين، وإلا والله ما تفهم ولا شي واحد في الكون من البشر يفهم الأسرار ديال الخليقة ديال بنادم. الإنسان الأوروبي المعاصر، طبيب العالم الخبير في التشريح، تأمل في الإنسان وفكر فيه وشرحوه وطببوه، من بعد كتبوا كتاب قالوا فيه الإنسان ذلك المهدي. ما زال ما قرأنا الله أكبر الله أكبر. كتاب هذا موجود في الأسواق، مترجم لعالم طبيب فرنسي عاش في أمريكا، أليكسيس كاريل. الإنسان ذلك المجهول، باقي غامض ما كنعرفوش. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لا أحد يستطيع أن يفسر كيف يتكون هذا الجمال في الإنسان من ذلك الوسخ الذي يسكن بطن الأنثى من بني آدم. وسخ في وسخ، حوله وسخ، ماء الرجل يغتسل منه، معيوف من ماء مهين، معيوف يعيف الإنسان يغسل منه. يسكن رحما فيه ماء وسخ يحيطه دم وسخ، وتم في تلك الظلمات الوسخة يخلق الله الجمال. عجيب، لا أحد يستطيع أن يدرك سر الخلق، من أعظم الأسرار الموجودة في الكون سر الخلق. لقد خلقنا، نا دل على الفاعل، الشغل ديال ربي ماشي شغل بندم ما يعرفلوش بعيد عليه، وما يعرفوش مش يعرف، ما يعرفش يدير بحاله، ما يعرفش بعدا غير يفهمه كيفاش كيوقع. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن مما قد يطرق بالك من خلقة الخلائق جميعا. دقة دقة صنعاء، دقيقة العجيبة اللي كاينة في بنادم ما كاينة في تشي مخلوق. أجسام كثيرة في جسم واحد، هو بنادم. الجسم ديالنا عامر بالأجسام الواعية التي تتحرك بإرادة الله، تجري فيه كريات الدم البيضاء وكريات الدم الحمراء بوعيها هي، لا بوعيك أنت. هي خدامة بالشغل اللي دار فيها ربي، وتنبت الخلايا بتلقائية عجيبة واعية، أشياء غريبة تقع في جسم الإنسان، حركة قلبه، حركة أمعائه، حركة دمه، حركة أعصابه، كل شيء يتحرك في الإنسان يدل على أن هناك طاقات هائلة من الأجسام الأخرى التي تعيش داخل جسم الإنسان، وحتى وحدة ما كدرك صدام على الأخرى. العكس، كل شيء في الإنسان يخدم بعضه بعضا ليخدم في نهاية المطاف الجسم المسمى الإنسان، ويتحرك الإنسان بالحركات التلقائية اللي كيسحب له في نهاية المطاف راه هو كيديرها. وإنما يتحرك الإنسان، كل عضو في الإنسان، يدك، عينك، حاجبك، كل شيء فيه إنما يتحرك بإذن الله الذي أذن له بما أودع فيه من أسرار وحكم غريبة وعجيبة. فتحرك كل شيء بإذن الله، وكان هذا الإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، شيء عجيب فعلا. الجسد ديال بنادم عجيب، عجيب جدا. ثم فيه عنصر الحياة، حياة اللي فينا فين كاينه، لا أحد يستطيع، لا من السابقين ولا من اللاحقين، أن يحدد عنصر الحياة في الإنسان أين هو، فين كاينه الحياة فينا، أفي دمنا أم في عصبنا أم في كل ذلك جميعا أم في كل ذلك جميعا، في الداخل أم في الخارج، مفارقة أم ملاصقة. يعني الروح اللي عايشين به فين كاين، في الدم، كنديروا التحليلات الدمويه الله كتطلع عناصر ماديه محدده، ما كيطلعوا روح. ليكون كان الروح في الدم، من اللي كتقلع الدم وتبرع بالدم واش كتعطي الروح شي واحد؟ لا تدري شيئا. في العصب لا تدري شيئا، ولا احد يدري. في وسط الجسم ولا البرا، محيط بالجسم مغلفنا، لا احد يدري. حينما ننام، وقد سمى الله النوم موتا، أين يكون الروح منا؟ يغيب أم لا يغيب؟ أسرار من ورائها المجهول، عمر بن دم ما لقى هذا الشيء وعمره ما يلقاه، لأن الله عز وجل أجاب جوابا حاسما، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طبقة الحياة التي يعيشها الإنسان أهي كطبقة الحياة التي يعيشها الحيوان أم طبقتان؟ لا أحد يدري. يعني الروح باش عايشين احنا بندم، واش نفس طريقة باش عايشين البهيم؟ تا واحد ما قدر يفهم كلام البهيمة ويسولها كي دايرة عايشة وكي كتشوف الدنيا، لا أحد يستطيع. فسر الخلقة البشرية أحسن ما كاين من خلق الله وأغرب ما كاين من خلق الله، لأن الإنسان خلق على أحسن طريقة وأحسن قوام، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولكن الخليقة ديالو ما تشفعلوش أن يكون من الناجين، فهي حجة عليه لا حجة له. هذه حجة ضدنا ماشي معنا. علاش؟ لأن وقد آتاك الله هذه الخلقة العجيبة، هذه الآلة الغريبة تتصرف بها، تتذوق بها، تتمتع بها، تعيش اللحظات بها، وجب عليك أن تؤدي شكرها. خصك تخلص شكر النعمة. ولذلك قال ثم رددناه أسفل سافلين، لأنه ماشي غير ما قدر شيء يشكر، ما بغاش، وقليل من عبادي الشكور، ما بغاش، أبى أن يكون من العابدين، أبى أن يكون من الشاكرين، فاستحق بذلك أن يكون أسفل سافلين. وخلق لي قد يلو ممتازة ما شفعتلوش عند الله عز وجل أن يكون من الناجين، بل كانت حجة عليه فأردته أسفل سافلين، لأن الله غادي يحسب على النظر الذي نظر به، ما حجم الشكر الذي قدمه، الحركة التي تتحرك بها ما حجم الشكر الذي قدمته، السمع، الذوق، الفؤاد، النعمة، الطعام، الشراب، التين، الزيتون، كل ذلك ما أديت عنه من الشكر. شيء طبيعي أن يكون الإنسان مهزوما، ما عنده حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فما كان إذن إلا أن يرد أسفال سافلين. ولكن الله عز وجل استثنى ذوي الإيمان وأهل الإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وجعل الإيمان بدء كل عمل صالح، فلا يسمى العمل الصالح صالحا إلا إذا بني على إيمان. إلا الذين آمنوا، آمنوا بهذه الحقائق الكونية الربانية، آمنوا بأن الله خلق التين والزيتون وخلق طور سينين والبلد الأمين، وجعل ما جعل من أسرار في كل ذلك جميعا، وخلق الإنسان في أحسن تقويم، ويؤمن أيضا أن واجب ذلك كله أن يكون الإنسان عبدا لله توحيدا وتفريدا له سبحانه وتعالى، فيوحد الربوبية بتوحيد العبودية والإلهية أو الألوهية، ماشي، وذاك هو الإيمان. إلى الذين آمنوا ويجهد بعد ذلك ما استطاع أن يعمل من الصالحات، لأنه باش تشكر الله عز وجل تمام شكر وكمال شكر مستحيل، غير ممكن. ولكن قاربوا وسددوا، دير اللي في جهدك وقرب شوية، حاول، والله عز وجل يقبل منك القليل إن بني على إيمان كثير أو كبير، تكون نية صدقة صحيحة والعمل على قد الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربي قبل منه. إلا الذين آمنوا، هذا الإيمان اللي هو العقيدة السليمة، وعملوا الصالحات، الصالحات حسب طاقة الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، استجابة للأمر واستجابة للنهي فعلا وتركا، هؤلاء فلهم أجر غير ممنون، وعدهم الله ووعد الله حق، وهو من جواب القسم. الله تعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعدهم بالأجر لما تبعوا أذى غير ممنون، وهذا الوعد ديالو سبحانه صادق، لأن الله تعالى صادق الوعد، وكثر من هذا الشيء هذا من جواب القسم، هذا الشيء راح حلف عليه الله راه قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد لن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. كل هذا الكلام قسم عليه الله عز وجل، كل هذا جاء في سياق جواب القسم بالتين والزيتون وطور سنين وهذا بلدنا، يعني حقيقة مقطوع بها يقين. خصنا غير ذاك الإيمان اللي نشدو هذا الشيء على أنه حقائق من اليقين المقطوع به الذي إذا أخذه الإنسان هذا المأخذ سلكت به السبل جميعا إلى السبيل الواحد الأوحد، سبيل الله، طريق الله، الصراط المستقيم الذي لا يفتأ العبد يطلبه ويدعو ربه أن يهديه إياه في كل صلاة في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ عجيب أن الإنسان يغمض عينيه عن هذه الحقائق الناطقة، حقائق الفاكهة والثمار والنعم، حقائق الأماكن الشاهدة، جبل طور، البيت الحرام، وهذه أماكن عتيقة وقديمة لم يتغير منها شيء. ما حدك تأمل القرآن هو يعطيك سبحان الله العظيم البيت العتيق اللي هو الكعبة، راه بيت غريب وعجيب، راه عجب هذاك البيت. علاش عجب؟ لأنه قديم، التاريخ ديالو قديم وباقي في موضعه، ما بقيش الآن أماكن اللي عندها ارتباط بالدين اللي نزل من السماء صافي موجودة على الكرة الأرضية أقدم من هذاك البيت. إن أول بيت وضع للناس أي ليعبدوا الله فيه، أول مسجد أعطى الإذن الرب الكريم يتبنى في الكرة الأرضية كلها هو الكعبة. ولذلك قال بعض المفسرين إن أول من بناه هو آدم عليه السلام، وأن إبراهيم إنما جدد بناءه، وقد يقال إنه أول مسجد في هذا الدين المسمى الإسلام، لأن بداية الإسلام بهذا المعنى ديالو إنما بدأ مع إبراهيم، هو سماكم المسلمين. سواء كان هذا أو ذاك، فعلى كل حال هو أول مسجد بني في العالم وفي الأرض، ولم يزل في مكانه بالآثار الغريبة التي حوله، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، شيء عجيب جدا، يعني إحداه دلائل تاريخية قاطعة، فيه آيات، ماشي يعني آيات هنا القرآن شي واحد يفهم راه الآيات اللي معلقة تما في الكعبة، لا، يعني دلائل على أنه قديم، لأن قال إن أول بيت، شكون الدليل على أنه أول بيت قديم؟ صحيح القرآن بنفسه هو قاطع، ولكن ربي جبنا أدلة أخرى كيسهل علينا، قال لنا بغيتوا تأكدوا ولكن ليطمئن قلبي، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، بغيت تشوف أمور مادية حسية شوفها بعينك، راه تما كاين الآثر ديال الرجلين ديال سيدنا إبراهيم باقين حتى لدابا. فيه آيات بينات، جملة تفسيرية، شكون هي هذه الآيات بينات؟ مقام إبراهيم. ومازال الآن راه هو بداك الشبيك الصفر المذهب كتطل عليه من خلال الزجاج كيبان لك الأثر ديال الرجلين، سبحان الله العظيم، بحال عاد البارح زطم تما على رجليه إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم أبو الأنبياء، راه تاريخ عتيق، هذا راه ضرب في البطن ديال التاريخ، مازال ما كاين ديك الساعة لا موسى ولا عيسى ولا عداد ديال كل أنبياء بني إسرائيل، مازال ما خلقهمش الله ديك الساعة، كاع تاريخ قديم. ثم الطور اللي كلم الله تعالى فيه موسى، وكلام الله لموسى من أعجب المعجزات. موسى عليه السلام غادي في الظلام بالليل، جاي من الشام من فلسطين وغادي لمصر، طبعا يقطع الطريق ديال الصحراء سيناء، باقي موضع ما تحولتش الكرة الأرضية على بلاصتها، حدا الجبل ديال طور سيناء باقي في موضعه إلى يوم الناس هذا. فالله عز وجل إذن أقسم بأشياء لن تزال شاهدة إلى يوم القيامة، غادي تبقى أدلة شاهدة إلى يوم القيامة. الفواكه المستمرة نعمة دائمة، تين والزيتون والأماكن الشاهدة حاضرة في التاريخ، حاضرة في الواقع الراهن، حاضرة في المستقبل. الكعبة محمية بحماية الله لها، بحفظ الله لها، ما دام القرآن يتلى في الأرض، والجبل خلق من خلق الله يثبت به الأرض والجبال أوتادا ما دامت الأرض مستوية حتى يأذن ربي بنسفها فينسفها نسفا. أما الإنسان حي يعيش في الأرض فالدلائل شاهدة قاطعة، ولذلك أقسم رب العزة بها، فكان قسمه سبحانه وتعالى كالقرآن، لأنه نص القرآن ثابتا صادقا قائم الحجة على الخلق إلى يوم القيامة، قائم الحجة على الخلق إلى يوم القيامة. وبما أن أكثر الناس لا يشكرون وقليل من عباده الشكور، نص عليه القرآن وشهد به الواقع البشري في الكرة الأرضية اليوم والأمس وغدا في المستقبل، أن كما في الحديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فإنه يكون حكم الله عز وجل ثابتا إلى يوم القيامة. إن الإنسان لفي خسر، وصح أن يكون الأصل هو الخسر والاستثناء هو النجاة، القلة هي التي تنجو. جعلنا الله من الناجين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فالإنسان إذن عليه أن يستجيب، فهو نوع من السؤال الإنكاري، فما يكذبك بعد بالدين؟ عاش باقي بعد هذا الشيء مازال كتشك ولا تكذب بالحقيقة الإيمانية متعلقة بالله وباليوم الآخر؟ فما يكذبك بعد بالدين، لأن لما قال فما يكذبك بعد بالدين راه فيها يعني يكذبك، فما يكذبك بالله وبيوم القيامة بجوج، لأن ذيك العبارة ديال الدين جمعتهم بجوج. لكون قال فما يكذبك بعد باليوم الآخر قولوا الدرا غير بالآخرة، ولكن مني قال بالدين جل فهم ديال الإنسان اللي يقرأ العبارات العربية على وجهها السليم أن المقصودة بالدين وبمالك يوم الدين. علاش؟ لأن الدين المعنى دياله هو الحساب والمحاكمة. إذن شكون الحاكم؟ إذا كان المحاكمة كين الحاكم؟ لمن الحكم اليوم؟ لله الواحد القهار. فقال فما يكذبك بعد بالدين بالمحكمة، واللي غادي يحكم بين العباد في هذه المحكمة عبارة واحدة جمعت معاني شتى. ولذلك بما أن القضية فيها دين حكام، جاء من المناسب وكان من المناسب أن يقول أليس الله بأحكم الحاكمين، رأى عندها علاقة بالدين اللي هو يوم الفصل والمحاكمة والحكم بين العباد. فالذي يرى آيات الله في الكون في التين وفي الزيتون وفيما معناهما من الفواكه المحيطة بالإنسان، ويرى آيات الله التاريخية في الأديان السماوية ومحالها المقدسة من بيت الله الحرام بمكة وطور سيناء طور سينين وما في معناهما، يعني هما يحيلوك على الخرين، على بيت المقدس، على المسجد النبوي قبل ذلك، وعلى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى أماكن شتى من العالم كانت مواقع وشواهد لله على خلقه. شحال من موضع غادي يشهد لله على عباد الله، يشهد عليهم أماكن جبال بطاح وديان بحار، ما زالت تشهد يوم القيامة على بندم أنه شهد أنه وقع وقع وقع ولم تؤمن وكفرت وارتدد ولم تعتبر وإلى آخره. كل شيء في الكون مما نرى ونسمع ويحيط بنا إن لم نؤمن نعوذ بالله من الكفر والضلال سيشهد ضدنا وعلينا. ولذلك قال في القرآن الكريم أفلا ينظرون إلى لبلي كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كل ذلك إن لم تنظر إليه نظر معتبر سيشهد عليك لا لك، حتى الأرض التي تقف عليها والبيت الذي تدخله والمكان الذي تنام فيه والشجرة التي تمر حولها وتجلس تحتها. فإن آمنت وذكرت الله شهد لك كل مكان سجدت فيه، وشهد لك كل شجر ذكرت الله بجانبه، وكل حجر وكل رطب ويابس، وكان لك آنئذ أجر غير ممنون. فاللهم اجعلنا من المأجورين أجرا غير ممنون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. وصل اللهم وبارك على سيدي الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.